الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا تقبل صلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا يا رب تهفو إلى البيت الحرام مشاعري تهفو إلى البيت الحرام مشاعري أبدا تتوق إلى الحجاز مشاعري وإلى الحطيم وماء زمزم مهجتي علقت بها وبحبها مع خاطري وإلى مكان ملتزم الرجاء والحجر والحجر السعيد الطاهر وإلى الطواف وركعتيه وإذ هما بمقام إبراهيم أمن الزائر وإلى الدعاء تجاه بيت الله في ذل وبالركن اليمان الزاهر وإلى الصفا وإلى الصفا والسعي فيما بينه والمروة الركن السمي الطاهر وإلى الوقوف بعرفات الرضا وإلى الوقوف بعرفات الرضا والابتهال إلى العلي القادر وإلى النزول بأرض مزدلف كذا لقط الحصاء بغال رجم الكافر وإلى حضور العين الخيام بين الخيام ضحى ليوم العاشر وإلى المبيت بها ونحر جزورها وإلى المبيت بها ونحر جذورها وإلى طواف إفاضة متأخر وإلى التي هي عمرة مشروعة في العمر قد سنت تجاه القادر وإلى زيارة خير من وطئ الثرى وإلى زيارة خير من وطئ الثرى خير الأنام الهاشمي الطاهر وإلى الجلوس بروضة هي جنة فيها المرام لكل عبد ذاكر وإلى الجلوس بروضة هي جنة فيها المرام لكل عبد ذاكر وإلى البقيع وساكنيه ويا لهم من عزة وفضائل ومفاخر وإلى صحابة الذين تبوأوا من ناصر للمصطفى ومهاجر وإلى قبى وصلاة مسجدها التي هي عمرة مكتوبة وشعائر وإلى معالم طيبة وربوعها وزروعها ونخيلها المتجاور قد جئت يا مولاي أسألك الرضا عني ومحو صغائري وكبائري وتولنا يا وتولنا واشمل ربوع بلادنا برعاية وعناية وبشائر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا جد الحسنين